الله الله لما ناداني هو فعزرته عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فعزرته عبدا مملوكا له Allah بشر محبا وعلم برايا Thank you. abadan laisa yudha. Kullu mabda hilri ta'a abadan laisa yudha. مستعان يا عبا الزهراء إني في أعواكم مستعان نظرات منك إلينا أيها البحر المدد يا رسول الله يا عظيم الجاء عليك صلوات الله عبد بالباب يرتني لثم الأعناب جذ بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهود أغضني بحق Thank you. الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله الله قلبي ومنحه سر القرب واجري قربي والعقني بأهل الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا من زهرة والقاسم وعبد الله